السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. بعض المحلات التجارية تعرض على من اشترى فوق 50 درهم من مبيعها سحب بطاقة ثم الدخول في قرعة للفوز بالسيارة، علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، فما حكم هذه الجائزة؟ هذا لا يجوز، لأنه قد يدفع آلاف الناس 50 درهما والذي يفوز واحد، هذا من الميسر. لكن صاحب المحل له أن يدفع جوائز لمن هو أكثر شراء، فمثلا من اشترى بألف درهم يعطى ساعة مثلا قيمتها 100 درهم، من اشترى بخمس آلاف درهم يعطى مثلا